هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع نشيدين في حلقة واحدة، نشيد الجهاد ونشيد مصر نادتنا للموسيقار محمد عبد الوهاب. وقد صدر النشيدان عام 1940 تلبية لدعوة الجهاد الوطني. كتب محمود حسن إسماعيل الشاعر الكبير مصر نادتنا، وكتب الشاعر الكبير مأمون الشناوي نشيد الجهاد، ولحن عبد الوهاب وغنى. كتب مأمون الشناوي: هتف الداعي ونادى للجهاد، أي بشرى يوم ناداني النفير. نحن شعب حكم الدنيا وساد، ونما والدهر في المهد صغير. كل مصري ينادي: أنا ملك لبلادي. هتف الداعي ونادى بالجهاد، أي بشرى يوم نادى للنفير. هتف الداعي ونادى بالجهاد، أي بشرى يوم نادى للنفير. نحن الشعب حكم الدنيا وساد، ونما والدهر في المهد صغير. كل مصري ينادي: أنا ملك لبلادي. كل مصري ينادي: أنا ملك لبلادي. قلبي يميني كتب الشاعر محمود حسن إسماعيل: مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها. مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها. مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها. فإذا باق على أرض الرماها، تسقط الأرواح تسقط الأرواح وفداها، ونغوي بالدم الغالي ثراها. ونصوب الموت في كل البقاع، ونروي بالدم الغالي ثراها. ونصوب الموت في كل البقاع، نحن جند النصر، نحن جند النصر. أبطال الدفاع يوم يدعون لدار الله. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.